فعشان كده خلي بالكم مع الصبيان بالذات بتلعب عيالك المراجيح وبعدين مش عارف ايه، تعالى يا حبيبي تعالى يا شاطر اما العبك انت كمان حصل له شيء انت اللي تضمن، ده انا كنت بلعبه فبنلعبه هو هيلعبك دلوقتي ماشي. يبقى خلي بالكم الايه من الامور دي يا اخوان. كون المعير اهل للتبرع لانها نوع تبرع اذ هي اباحه منفعه، وللمعير الرجوع في عاريته اي وقت شاء، وللمعير الرجوع في عاريته اي وقت شاء، لان المنافع المستق لان المنافع الايه عندكم لان المنافع المستقبله لان المنافع المستقبله لم تحصل في يد المستعير، فجاز الرجوع فيها كالهبه قبل القبض. يبقى للمعير اللي هو بيعير الشيء بيعطي الشيء الرجوع في عاريته اي وقت شاء اي وقت شاء، لان المنافع المستقبله لم تحصل في يد المستعير. هي في بعض النسخ مكتوبه المستقبلي لكن يصير مستقبله، لان المنافع المستقبله لم تحصل في يد المستعير فجاز الرجوع فيها كالهبه قبل القبض. ده على يعني كالهبه قبل القبض بقصة على الهبه، لو ان انسان وهب انسان هبه وهب انسان هبه يا ترى اما ان يقبضها او لا يقبض. لو ان انسان قلت لك والله انت لك المحمول ده ان شاء الله لك المحمول ده هبه مني لك خلاص بس لم تقبضه بعد لم تقبضه ايه بعد، هل يجوز لي الرجوع فيه؟ هل يجوز الحنابل مختلفين الحنابل في كده العلماء في كده، فالحنابل يقول يجوز يجوز الرجوع في الهبه ما لم يقبض. طيب يبقى ده مجرد وعد. طب لو قلت لك خد المحمول ده هبه ماشي هديه مني لك وانت تملكته وقبضته الان، يا ترى يجوز الرجوع فيه ولا ما يجوز؟ لا، جماهير اهل العلم بين الائمه الاربعه على عدم جواز الرجوع في الهبه بعد ايه بعد اقباضه بعد اقباضه، اما قبل الاقباض دي في خلاف بين اهل العلم، خلاف الجماهير يمنعون والامام مالك يلزم. يقول كالهبه قبل القبض ما لم يضر بالمستعير ما لم يضر بالمستعير، وللمعير الرجوع في عاريته اي وقت شاء بس بشرط ايه ما لم يضر بالمستعير ما لم يضر وحقك اه ومالك اه والعين المنتفع بي آه ولكن ملكك، لكن انت ادتني سياره جاتني سياره وعشان اعرتني سياره وانا حملت عليها وطلعت مشوار وبتاع ما تجيش تتصل بيا في نص الطريق وانا محمل الحموله عليها وتقول لي انا عاوز السياره دلوقتي لازم تجيبها لي دلوقتي. طب ما انت هتضرني الان هتضرني الان، يبقى لا ضرر ولا ضرار، فان اضر به لم يرجع لحديث لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ايه ولا ضرار. فمن اعار سفينه لحمل او ارضا لدفن او زرع لم يرجع حتى ترسو السفينه ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا يتملك الزرع بقيمته نص عليه لان له وقتا ينتهي اليه. المعنى ايه؟ من اعار سفينه لحمل من اعار سفينه لحمل انسان اعار انسان سفينه، هات انا رايح عمره انا رايح حج انا رايح كذا رايح اعمل تجاره الطريق بتاعي طريق بحري مش طريق بري فهات سفينه خلاص اتفضل السفينه هي اعارتك السفينه حط عليها المتاع بتاعه وتوسط بها البحر اتصل بيه لا ماليش دعوه انا عاوز السفينه بتاعتي ماشي انا عاوز السفينه بتاعتي. يقول لك ما ينفعش ده شيء في ضرر في ضرر الان. يقول فمن اعار سفينه لحمل لم يرجع حتى ترسو السفينه، ترسو يعني على الشط والاخر وينتفع بها في الشيء الذي اخذه من اجل برضه. او اعار ارض لدفن اعار ارض لدى انسان اعار انسان واحد ملوش مقابر ملوش مدافن وبعدين انسان قال له طيب انا المكان ده هعيرك ايه اعيرك اياه تعمل عليه تربه وتدفن ميتك فيه، او مش لاقي الناس كلها ادفن معاك لا ادفن معاك لا حتى الدفن الناس ما عادوش حسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد من الكلام ان انسان اعار انسان ارضا ليدفن فيها الميت، طيب هو عاره وراضي بذلك والتاني عمل مقبره ودفن ميته بعد اسبوع بعد يومين لا انا عاوز الارض انا عاوز المقبره بتاعت ماشي طلع ميتك ده اطلعه ازاي الان؟ يحرم يحرم. ودي برضو اللي احنا يعني مداخله بسيطه كده، اما يكون ميت ميت تدفن ميت ميت مدفون ولسه لم يبلى ما ينفعش تفتح التربه وتدخل عليه ميت تاني، ما ينفعش تفتح التربه وتدخل عليه لا صبي صغير ولا كبير، ما ينفعش هذا الشيء بانتهاك لحرمه الميت ويحرم هذا الشيء. يقول لابد من ان يبلى الميت، ربنا يحسن ختامنا واياكم وهون علينا عذاب القبر واجعله علينا روضه من رضا الجنه. قال ويحصد الزرع، يحصد الزرع يحصد الزرع، يعني انسان اعار انسان ارضا قال له خد الارض ديت لك السنه دي وازرع فيه، حط البذره فيها وزرع فيها والحصاد لسه لم يستتم قال له لا شيل الزرع ده بتاعك، انا عاوز الارض بتاعتي، ما ينفعش هذا الشيء، يحصل ضرر، ضرر على الانسان المستعير. قال ولا يتملك الزرع بقيمته، ولا تملك، نص عليه لان له وقتا ينتهي اليه، له وقتا ينتهي اليه في التملك. ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع إذا رجع المعير قبل أوان حصده، ولا أجرة له منذ إيه؟ منذ رجع، يبقى إلا في الزرع، إلا في الإيه؟ إلا في الزرع، كأن الأرض اللي هو أعار إياها لكي يزرع فيها، أما يقولوا الآن أحصد الزرع، أحصد الإيه؟ أحصد الزرع، ده في مضرة ظهر على مين؟ على هذا الإنسان المستعير، على هذا الإنسان المستعير، أنا كلفت عن نفسي ووضحت بذرة في الأرض وسقيت الأرض وقصبت الأرض وحرست الأرض ومونت الأرض، وبعد كده تقول لي خد الزرع بتاعك، طب أنا هعمل بيها إيه الآن؟ يبقى أنا صرفت مصاريف كتير، اضمنها أنت، اضمنها أنت. يقول ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع إذا رجع المعير قبل أوان حصده، ولا يحصد قصيلة، فله أجرة مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد لوجوب تبقيته، لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه، قهرا عليه يجب، أي نعم أنت الأرض أنت معيرني إياها، ولكن يجب عليك تصبر علي طالما الزرع لم يستتم ولم يبلغ الإيه؟ التمام، لوجوب تبقيته فيها، تبقية الزرع يعني في الأرض، قهرا عليه لأنه لم يرضى بذلك بدليل رجوعه، فتعين إبقاؤه بأجرته إلى الحصاد جمعا بين الحقين، جمعا بين الإيه؟ بين الحقين. العكس. قال فصل والمستعير في استبقاء النفع كالمستأجر له أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف بإذن مالك، يبقى يقول المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، قدمنا قبل ذلك الإيجار، إيجار إنسان مؤجر وإنسان مستأجر، إنسان يؤجر لإنسان شيء، فهذا الإنسان المؤجر يأخذ هذا الشيء أو يعطي هذا الشيء المستأجر للإنسان الذي يستأجر منه. طيب أنا أستوفي النفع، أنا كمستأجر أستوفي النفع بنفسي، أو أستوفي النفع بوكيل أو من يقوم مقام من نائب أو غيره. طيب نفس الصورة في الإيه؟ في الإعارة، أنا استعرت داب أو شيء عشان أنتفع بيها في سفر أو شيء، بس أنا معرفش أركب. فأنبت إنسان مقام، أنبت إنسان أقمت مقامي يعني عشان يؤدي المصلحة دي، يا ترى ينفع ولا ما ينفعش؟ يقول والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر له أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم إيه؟ مقامه، وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها بإذن مالك، لملكه التصرف فيها بإذن مالك، إلا أنه لا يعير ولا يؤجر، إلا أنه لا يعير ولا إيه؟ ولا يؤجر ما استعاره لعدم ملكه منافعه بخلاف المستأجر. دي مسألة مهمة برضو ناخد بالنا منها. المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، إلا أنه لا يعير ولا يؤجر، لا يعير يعني أنت استعرت من إنسان كتاب مثلا، يضرب مثال واقع، أخ خد من أخ إنسان كتاب، طيب أنا أما تطلب مني الكتاب ده أنا هديه لشخصك أنت، هديه لك أنت لشخصك أنت، لكن لو قلت لي الأخ فلان مش هديه له مثلا يعني مثلا. طيب انت بقى ما ينفعش لا يجوز شرعا تاخد من الكتاب تستعيره مني وتروح تديه لايه؟ الاخ الاخر، ما ينفعش زي. انت انتفع به انت بنفسك، انتفع انت بنفسك، لكن لا تعطيه الانسان ايه؟ الانسان، الا انه لا يعير ولا يؤجر، لا يؤجر، ما ياخدش هذا الشيء ويؤجره، ما ياخدش هذا الشيء ويؤجره. يقول الا انه لا يعير ولا يؤجر ما استعاره لعدم ملكه منافعه بخلاف الايه؟ المستاجر. وبرضه اما انسان يعيرك شيء بالذات كتب او شيء، تكون انسان محترم، خليك انسان محترم وانسان وافي، وما تبقاش كذاب، وما تتلفش على الناس ايه اموالهم، بالذات الكتب، اما حد يديك كتاب او شيء، اعمل الشيخ والله الكتب غاليه هات بس الكتاب انتفع بيه اسبوع بس، تفضل رازع الكتاب عندك وحابس الكتاب عندك شهر شهر. طب ما انا في ابحاث بعملها وفي علم بأديه وفي كذا وفي كذا، انا عاوز الكتاب انت حبسته عند شهر، طب ماشي صبرت عليك شهر وانت كان معادك اسبوع، ودايما خليك صادق. اما تقول لي انسان واحد سؤال واحد بس يا شيخ، يبقى هو السؤال ما تسالش سؤال ثاني. اما تقول واحد اقعد معاك ربع ساعه، ما تبقاش نص ساعه، خليك وافي عشان الناس يصدقك بعد كده، والا مفيش حد ايه هيعبرك بعد كده، فعشان كده خليك انسان وافي. ما تقولش عاوزك بس خمس دقايق والخمسه يبقوا ساعه، ساعه واحده بس اقعد معاك بس في مشاكل والساعه تبقى، لا لا خليك وافي وخليك صادق في الكلام. بعض الإخوة ياخد كتاب أسبوع واحد بس، يبقى عنده شهر، يبقى عنده ايه شهر وشهرين وسنه. يعني برضو بعض الناس خد كتب من انسان وغيبها فتره طويله، تخيل، شوف السخافه وشوف قله العقل وشوف يعني السفه بتاع الناس طلبها منه بعد ذلك. قال له بنفس اللفظ كده، قال له انت لسه فاكر، انت لسه فاكر يا ده من زمان، سبحان يا سخافتك يا اخي لسه فاكر. ماشي، فالانسان ده انسان احمق، انسان احمق. فعشان كده خلي بالكم وتكون وفي، حتى دي اداه معينه ذكرها العلماء، حتى ما تاخد كتاب من واحد ما تخططوش، ما تخططش عليه، ما تهمش عليه، ما تخدش بالقلم بتاعك، حتى لو فايده ما تحطهاش، مش عايز تحط الفايده، خلي الفايده لك انت. فعشان كده خلي بالك من الامور دي، فما تعملوش اشياء يعني بجهل منكم ويتضح ان هي لا تجوز شرعا. يبقى المستعير في استيفاء النفع كان مستاجر له ان ينتفع بنفسه، الا انه لا يعير ولا يؤجر ما استعاره لعدم ملك منافعه. انت تنتفع بايه؟ مش ملكك هذا الشيء عشان ايه تنتفع به، بخلاف المستعير، الا باذن المالك. لو المالك هو اذن للانسان المستعير، خلاص الديت انت عاوز تاجرها، عاوز تعيرها، عاوز تعمل عليها، عاوز تاخدها خالص، يبقى ايه ده باذن المالك. فان اعاره بدون اذنه فتلف عند الثاني. فتلف عند الثاني، من اللي يضمن الان؟ من اللي يضمن الان؟ فللمالك تضمين ايهما شاء، ايهما شاء. الصوره ايه واضحه؟ لو ان انسان استعار من انسان شيء، فهذا الانسان المستعير اعارها الانسان اخر فتلفت عند الاخر، فالمالك يضمن مين؟ يضمن المستعير الاول ولا الثاني؟ يقول يضمن ايه ايهما شاء، ويستقر الضمان على الثاني. يستقر الضمان على ايه؟ على الثاني. يبقى الضمان يستقر على ايه؟ على الثاني، والاول طبعا هرجع عليه لانه قبضه على انه ضامن له وتلف في يده، فاستقر الضمان عليه كالغاصب من الغاصب قاله في الكاف، كالغاصب من الغاصب قاله في الكاف. واذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه، فهي ايه؟ مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف على بعضه. عشان تفهم، قبض العارية فهي مضمونة عليه، فهي مضمونة ايه عليه؟ بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف. حط على خط فوق مش تحت، حط على كلمة يوم تلف دي خط عشان يبان عليها حكم. يوم تلف فرط او لا، فرط ايه او لا، برضه حط على فرط او لا دي خط. فرط او لا، عاوز يقول لنا ان العارية مضمونة، العارية مضمونة بتفريط مضمونة، بدون تفريط مضمونة. ده احتراز من ايه؟ احتراز من من الوديعة. اصلا الوديعة بتكون بمثابة، بتكون عند صاحبها بمثابة ايه؟ الامان. خلاص كده خلي بالكم في الالفاظ. يبقى بخلاف الوديعة، الوديعة يا ترى هي مضمونة ولا على سبيل الامانة؟ على سبيل الامانه، لا تضمن الا بالتعد والتفريط. ففرقوا بين الايه الصورتين. الوديعه انسان مسافر مثلا، فعنده مال خايف عليه، فقلت لك والله يا شيخ محمد اتفضل المال ده اهو جزاكم الله، احفظه لي لحد ما ارجع، انا خايف عليه يسرق او شيء. فانت سافرت وبعدين المال سرق من عنده، المرسوم، هو يضمن ولا ما يضمنش؟ يضمن ولا ما يضمنش؟ ما يضمنش، ما يضمنش. خلاص كده، الا اذا تعدى او فرط، الا اذا تعدى او فرط. خلاص. طيب برضو انا مسافر فعندي سياره، خد يا محمد السياره دي الله يكرمك خليها عندك، وبعدين هو حطها في المخزن وقفل عليها مع السياره تحته، اتسرقوا الاثنين، يعني الحرام خد بالاحوط، بدل ما ياخد واحده يبقى حرام عليه، ماشي يظلم الثاني، فخد بالاحوط ايه وسرق الاثنين، جزا الله شر، جزا الله ايه شر. طيب هل الانسان ده يضمن؟ فالانسان ده يضمن ولا ما يضمنش؟ الا ان حط الوديعه عنده، يضمن لا ما يضمنش. الشريعه حكيمه ورحيمه، لو ضمنت الشريعه هذا الانسان، هذا الانسان المودع، يبقى ما فيش حد يعطي انسان امانه بعد كده، ما فيش حد يعطي انسان المال بعد كده يقول لا ايه اللي بلاني، هتديني مالك يضيع من عندي تيجي تضمنني، لا بنقص خالص. فهمت الصورتين؟ ففرقوا بين الصورتين. ده بالنسبه للوديعه. اما بالنسبه للعاريه، الصوره بتاعتنا، فرط انسان، اعطى انسان دلو، الدلو اتكسر، الدلو اتسرق، اجي اقول لك معلش والله اسف الدلو اتسرق مني او اتكسر مني، طيب تضمن؟ فرط ولا ما فرطش؟ هو ما فرطش، يضمن ولا ما يضمنش؟ يضمن، يضمن، ماليش دعوه. طب يبقى بتفريط، بدون تفريط يضمن هذا الايه؟ الشيء، بتفريط او بدون تفريط. انت انسان عارته سياره وبعدين راح يتفسح بيها فعمل بيها حادثه، يضمن ولا ما يضمنش؟ يضمن هو ماشي في طريق مظبوط وماشي يعني على الاول كمان ماشي طول الطريق واخد ماشي يعني طريق يعني الصحراوي ماشي على الاول واخد بالك واخد بالاحوط خالص فدخل عليه واحد تاني خده في وشه هو مش مفطي الان يضمن ولا يضمنش يضمن هذا الشيء ده معنى كلامه اذا قبض المستعير العارين فيمضمون عليه باي حال فرط او ايه او عشان كده ما تاخد اموال الناس تحافظ عليه ماشي اما اخ يقول لك تعالى سوق بس انت سوق واخد سوق بس انت مالكش دعوه لا ما تسوقش قول له سوق العربيه بتاعتك انت واخد بالك طب خدها بس وركبها انا وانت واحد وبتاع ما بتبقوش واحد بعد كده تبقوا حايد واخد بالك تخلي بالك لان لو تحكمت للشرع حصل لها شيء هضمنك كان هو جاهل بالشرع زيك ما فيش مشكله هنعرفه الشرع وهو ايه ما يصدق انه يعرف الشرع ليه فلوس يقول لك خلاص معلش والله احنا كنا اخوه في الله بس دلوقتي يعني ايه انت عارف الحاله وبتاع فهيضمنك فعشان كده تخلي بالكم من الصور دي طيب يبقى العاريه مضمونه بالتفريط او بدون تفريط طيب هيضمن ايه هيضمنها هي ولا يضمن مثلها ولا ايه بالظبط في شيء في الفقه يمشي معنا الاخر الفقه اسمه مثل وقيمه متقوم الاشياء اما مثليات او متقومات كل الاشياء اللي في الدنيا اما مثليات او متقومات مثليات يعني كوبايه زي كوبايه اناء زي اناء مثل اناء دي كلمه مثلي يعني المصنع ده بيطلع كوبايه بوضع كذا برقم كذا يبقى اسمها مثل تلفت الكوبايه عندك انت كمستعير تلفت الكوبايه يبقى يلزمك تجيب له كوبايه زيها كوبايه زيها ايه هي الكوبايه مثلي يعني نفس الايه نفس الكوبايه ده مثل لا ما فيش كوبايه دي ما عادش الكوبايات ديت والمصنع ما طلعش زي دي طلع شيء ثاني اقل اصغر يبقى قيمه متقوم تدفع القيمه ما فيش المثل تدفع القيمه القيمه امتى بقى ما انا ممكن اختلف معاك لا الكوبايه بتاعتك ب 1000 جنيه لا كوبايه انت 1000 جنيه ما تساويش الا 100 جنيه انا اختلف صح كده فالعلماء يحطون يعني قيد بقى وقاعده فيها اما ادفع القيمه ادفع قيمتي امتى يا ترى يوم التلف ولا يوم الشراء ولا يوم البيع ولا على حسب حالته لذلك قلت لك حط على خط عشان يبنى على عمل يقول عشان اما تفتوا في المجالس العرفيه وتعملوا نفسكم مشايخ وتفتوا وبتاع وما نحبش كده ابدا بلاش هذا الشيء ما تطوعوش كده منكم وتقيب الدراع كده وخلاص بالدراح كده وخلاص خلي بالكم الامور دي يقول بمثل لو مثل ما فيش مشكله الكوبايه وضعها كذا برقم كذا السياره بتاعتي موديل كذا اربع حوفر مثلا واخد بالك اربع حوفر اربع كرو يعني هات لي ايه السياره لاربع حوفر دي لا والله ما فيش اربع حوفر ما عادش اربع حوفر يبقى نعمل ايه قيمتها امتى يوم التلف تلفت امتى النهارده تعالى يا جماعه الخير دي تساوي كام 5 قروش اتفضل لا انا كنت جايبها ب 1000 جنيه ماليش دعوه مليون هي يوم الايه يوم التلف يقول يوم تلف لانه يوم تحقق فواتها لانه يوم تحقق ايه فواتها فرط او لا نص عليه ولو شرط نفي ضمانها شوف الصوره لو هو حتى قال لك يا عم خد الشيء ده اهو وبعدين انا مش ايه حتى لو تلف ما ما ما, ما إيه, ايه فرط او لا نص ولو شرط نفي ايه ضمانها ولو شرط نفي ضمانها عفوا لو ان هو المستعير قال لهذا الانسان المعين لو تلفت مش هضمنها لا يقبل منه هذا الشيء لا يقبل منه حتى لو شرط هذا الشيء لانه شرط ينافي ايه شرط ينافي ما في كتاب الله وما في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولو شرط نفي ضمانها وبه قال ابن عباس وعائشه وابو هريره وهو قول الشافعي واسحاق لقول عليه الصلاه والسلام لصفوان ابن اميه اشوف لقول لصفوان ابن اميه بل عاريه مضمونه بل عاريه ايه مضمون بل عاريه مضمونه ايه بقى موضوع صفوان ابن اميه صفوان ابن اميه كان كافر كان كافرا النبي عليه السلام لما يعني في فتح مكة وبعد فتح مكة وأراد يعني يحارب ويقاتل هوازن وغيرها من القبائل فأخذ من صفوان بن أمية عارية مضمونة عارية فصفوان بن أمية قال له إيه أنت بتاخدها عافية يعني ولا يا محمد عافية يعني قال بل عارية مضمون بل عارية ما تخافش بل يعني أديها لك لو تلفت علي وفي لفظ بل عارية إيه مؤداة وده كان كافر شوف الاسلام وشوف فضل الاسلام وشوف يعني العدل في الاسلام وده الحديث ده رواه ابو داود والامام احمد في مسنده وغيره عن اميه بن صفوان عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا صفوان هل عندك من سلاح هل عندك من سلاح قال عوارا ام غصبا هتاخده غصب يعني ايه ولا ايه بالظبط ولا عوار قال بل عور فاعاره ما بين 30 الى 40 اداله 30 درع و30 سلاح او 40 ايه او 40 سلاح وفي اسلحه تلفت

كأن شيء الإنسان بكوباية مثلا بتحط فيها مية، مية باردة ما بتطرشكش الكوباية ولا شيء، وبعدين حطيت فيها المية فانكسرت ليه الكوباية وكان أعارها الإنسان آخر لا شيء عليه. الصورة الثالثة، أو بليت فيما أعرت له، قريبة من الأول من الثانية، أو بليت فيما أعرت له كثوب بلي بلبسه. هعمل ايه؟ كأن انسان مدي انسان ثوب وبعدين هذا ثوب بلي. الثوب ايه بلي؟ هو انت مدي لي ثوب ليه؟ عشان نحطه على الشماعه ولا عشان يلبسه؟ عشان يلبسه. طب بلي الثوب، يقول لا شيء عليه. ونحوه، لان الاذن في الاستعمال تضمن الاذن في الاتلاف. لان الاذن في الاستعمال، هو ما اداله البدله يلبسها ولا اداله البدله عشان يلبسها ولا عشان يحتفظ بيها؟ اداله عشان يلبس. طب انا طبيعي هلبسها، ما عملتش فيها اي شيء وتلفت البدله، يبقى لا شيء، لان الاذن في الاستعمال اذن او تضمن الاذن في الاتلاف به. وما اذن في اتلافه لا يضمن، لا يضمن، لا يضمن كالمنافع. رابع صوره من الصور، او اركب دابته من، او اركب دابته، اركب دابته ايه عندكم بقى؟ ها؟ منقطعا لله تعالى، مش كده؟ او اركب دابته منقطعا، منقطعا لله تعالى فتلفت تحته، لم يضمنه لانها بيد صاحبه. هي الجمله نفسها مكلكعه شويه، الجمله نفسها ايه؟ مكلكعة، وهي بس في كتب الحنابلة بس كده، كتب الحنابلة الجملة دي الوحيدة في كتب الحنابلة مكلكعة كده، العلماء كلهم الفقهاء حتى ما فيش في الكتب نفس الايه؟ الجملة المكلكعة ديت. نفك الكلكعة دي فيها نشوفه يقصد ايه؟ ماشي؟ يقول أو أركب ده، الجملة مش يعني ممكن الطالب يقرأها ما يفهمهاش، إن هي مش محطوطة كده أصلا، هي مش كده. أو أركب دابته منقطعة لله تعالى، كأنك هو تفهم الجملة إنه احتسب يعني، احتسب الشيء. هي أو أركب دابته منقطعا، منقطعا يعني تفتح الطه مش هت... مش ايه مش هتكسر. كتير في الكتب عندكم مكسورة، الطه ممكن تلاقيه مكسور. لا، أو أركب دابته منقطعا، منقطعا لله فتلفت تحته. مين اللي منقطع لله؟ ها أه؟ شفتوا شفتوا ما تتفهمش منها. ماشي مش ف... يبقى خلي بالكم بقى. يبقى المعنى ايه؟ المعنى ان انسان، عشان كده الجملة لعبك، الانسان ولد انسان تايه، انسان في برية، انسان في كذا، وبعدين ملوش دابة ولوش شيء، فانا اركبته هذه الدابة، الدابة بتاعته، قلت له خد ماشي خد منقطعا. ماشي، هي منقطعة لله، الجملة كده فيها ركاكة، هي الصوت تقول منقطعا به لله تعالى. ماشي، يبقى تدينا معنى تاني خالص. يبقى لو ان انسان في بريه في صحراء في كذا تاي انقطعت به الحبال وملوش شيء، فانا اعطته الدبه بتاعتي، اعطت مين؟ هذا المنقطع. ماشي، هذا الايه؟ المنقطع. ماشي، مش هو منقطع لله، هي الجمله توهم بكده، توهم كان انسان خارج في سبيل الله، واخد بقى الجمله توهم بكده، مش معنى كده خالص، مش معنى كده خالص، عشان قلت لك تخلي بالك. منقطعا به كان هو انقطعت بالحبال، هو مش رايح في سبيل الله ولا رايح جهاد ولا بتاع، لا ده انا وجدته يعني تايه، فاعطته الدبه بتاعته توصله. فاهمين الصوره؟ اعطته الدبه بتاعته توصله، انا بقى اللي احتسبت لله، مش هو كان منقطع لله اصلا. فاهمين الكلام؟ ارجو بعد اللت والعدل ده تكونوا فهمت. بس ممكن الواحد، اما واحد ممكن يشرح كتير او يفسر المعنى كتير يتلعبك اكتر، فارجو ما تكونوش يعني ايه اتلعبكت عندكم اكتر. فاهمين معناه؟ او اركب دابته منقطعا، انسان تايه، انسان في بريه، فانا وجدته فاعطته الدبه بتاعتي لله خلاص عشان ايه؟ توصله. فتلفت تحته، اما تتلف بقى هضمنه؟ هضمنه لما انت اللي مديها له وقال لك هاتها، لا يضمن. فاهمين الصوره؟ طيب، ودي بس فعلا في كتب الحنابلة بس، كتب غيرها ما فيش، كتب ما فيش الايه الجمله المكلكعه دي، بل هناك يعني في الجمله في عند الاحناف مثلا او الشافعيه يعني ابسط من ايه من زياده، لكن غالبا المتون بتبقى كده برضه، غالبا المتون بتبقى كده، تلاقي المتن، اصل المتن عباره ايه؟ ما قال لفظه وكسر معناه، يبقى لفظ مختصر مثلا، مختصر الخرق شرحه ابن قدامه رحمه الله في 14 15 مجلد في الايه؟ في المغن، وهي كلها كم ورقه؟ كم ورقه المختصر؟ كم ورقه كده؟ ومشروح في ايه؟ في كذا. طيب، واركب دابته منقطعا به لله تعالى فتلفت تحته لم يضمنها لانها بيد صاحبها وراكبها لم ينفرد بحفظها اشبه بقزبا.

ماشي تحت تحتك الزن الاوراق يطلع لك هو كمان ايه اوراق يقول لك اه فجاه ده بيبني فيها يلاقي له نطط له واحد بيبني ايه يقول ده الايه ده تحت يعني ده بيحصل وحصل والله هذا الايه هذا الشيء وحسبنا الله ونعم الوكيل بعض الناس الكذبه بعض الناس اللي ما عندهمش ضمير يبيع الارض لواحد واثنين وثلاثه وعشر عشرين يقبض من ده فلوس وده فلوس ويعمل ده عقد وده عقد وده عقد في الاخر يفاجئ ان هي ايه متباع لمين لميت واحد طب دي بتاعته ولا بتاعتك ولا بتاعت مين يبقى الغصب هو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوان على حق الغير عدوان طب الحكم ايه يقوله محرم بالكتاب والسنه والاجماع محرم بالكتاب والسنه والاجماع اما الكتاب فلقول تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل يقول الغصب هو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوان الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوان هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ده الشاهد من الحديث وأموالكم وأموالكم وأجمعوا على تحريمه في الجملة أجمعوا على تحريم الغصب في الجملة وإنما اختلفوا في فروع منه يبقى كلمة دايما أجمعوا في الجملة دايما ذكرنا يبقى في التفصيل إيه خلاف أما يذكر العلماء أجمعوا على كذا في الجملة يبقى التفصيل يكون فيه خلاف قال ويلزم الغاصب رد ما غصبه يلزم الغاصب رد ما إيه ما أخذه أو ما غصبه لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه حتى إيه حتى تؤديه يعني الكلام فقهي منضبط

ماشي مش سجاد ولا بوكس سمك ولا بتاع ولا عصا اخي ولا محمول ولا عصا، فليردها الي فليردها الي، الا اذا كان في سماح. وسماح ما بيجيش بالطريقه دي، مش ياخد الشيء ويقول له انا مسامح، لا هو لو مسامح اصلا ما كانش انتظرك تاخده، كان ايه قال لك والله دي هديه السجاده ديت او الموكيت ده هديه ايه هديه مني لك يا شيخ محمد، ما ينفعش لا زهن واخد بالك ده هديه مني، بس اهم شيء ما يكونش ورا الهديه دي شيء، اهم شيء ما يكونش ورا شيء. بوكس السمك الله يا شيخ محمد ده انت غالي علينا خد واخد بالك، لا ما يكونش وراها شيء، وخلي بالك من ايه من الاشياء دي، والا نخش في باب الرشوه وباب الحرم. طيب اما انسان يغصب شيء ويرده، هيرده بس ولا هيرده بالنماء بتاعه؟ يقول يلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه، بنمائه أي بزيادته، متصلة كانت أو منفصلة، لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل، فلزمه رده كالأصل. فأما يأخذ شيء الإنسان وبعدين في شيء اسمه النماء متصل ولا منفصل، خدت أنت بقرة ماشي وبعدين البقرة صغيرة وبعدين البقرة كبرت عندك، كبرت عندك. أما ترده هتعمل ايه؟ هتقطع الحته الكبيره اللي منها ولا هتردها بالنمى بتاعها؟ هتردها ايه؟ بنفس النمى بتاعها. سلج انسان عجل صغير، عجل صغير ماشي يا محمد غنام، سلج انسان عجل صغير مثلا، وبعدين العجل الصغير ده ماشي كان يساوي مثلا يساوي كام يا محمد مش عارف، ماشي يساوي كذا 3000 ولا بتاع، وبعدين الانسان غصبه وبعدين كبر عنده يساوي 6000 الان. اما يرد، رد ايه؟ يرد ايه؟ يرد بالنماء بتاعه، يرد بالايه؟ بالنماء بتاعه. طيب لو ان حيوان كان عنده حامل، انسان غصب حيوان حامل بقره عشراء مثلا، وكانت في الشهر السابع او الثالث، وبعدين كانت حامل الان، وبعدين غصبه ولدت عنده، ولدت عنده، يبقى اصبح النماء الان نماء ايه؟ نماء ايه؟ ايوه شوف النماء ده يبقى نماء ايه؟ منفصل. ايوه كلكم غلط، النماء ده نماء متصل. انما ده نماء متصل ماشي، لسه بنتكلم احنا على عدم الجرأة في الفتوى وبتاع، وكلكم متصل منفصل منفصل، امال لما بتعملوا كده معايا تعملوا كده بره ايه؟ ربنا يرحم الناس منكم. يبقى الشاهد من الكلام ده انتوا بتبهدلوا الناس على كده بره، لذلك بيجي لنا فتاوى غريبه الشكل، والله والله بيبلغني اشياء غريبه الشكل واخد بالك، يا ريت حتى فتوى مختلف فيها ولا كلام مختلف ولا فيه ليه اصل ولا ليه سلف في المساله، ده بيذكر فتوى ملوش اي حد. والله قابلت بعضهم بقول له طيب ده يعني انت ليك سلف في ده كلام من ده، قال كلام الفقير الى الله، قلت له فقير ولا غني؟ فقير ولا غني؟ فقير ايه انت التواضع الكاذب ده بلاش منه، ماشي فقير ايه؟ قلت له انا احترم كلامك لما يكون لك سلف حتى لو خلفك، دي امر مهم جدا يا اخوان، انا احترم كلام انسان حتى لو خالفته بس بشرط يكون لي سلف، يبقى قال بها الشافعي، قال بها احمد رحمه الله، قال بها الامام. اما الفقير والغني لا ما وصلناش احنا لمرتبه الفقير والغني ديت، الفقير والغني دي مرتبه الاجتهاد بقى. اما تبقى انسان مجتهد وتزكي نفسك تبقى انت مجتهد ولا بتاع، نقول لك ماشي قول فقير وغني براحتك يعني، قول فقير قول مسكين قول الاثنين ماشي. اما تبقى لسه واخد بالك وبعدين وتقول لي ده قولي، قولي انا قولي منه بتاع، فخلي بالكم يا جماعه بلاش تفتوا. والناس بتحسن الظن بين اي واحد ملتحي يقول له ما شاء الله ده شيخ وكذا، فما تفتيش بدون علم. انا كنت في السوق مره فلقيت امراه يا شيخ يا شيخ يا شيخ، نعم يا اخت، قالت لي بس فتوى في الطلاق الله يكرمك، لا نعرفها ولا تعرف. طيب والله انت صدفت واحد اهو قرأ شويه في الفقه وافتاك، طب سلمنا، هي استفتتني ليه؟ عشان مفتاح، هي ما تعرفنيش ولا تعرف ولا نعرف. طيب تخيل بقى استفتت واحد مثلا ملوش في الليله خالص ماشي، ملوش حتى في اي حاجه، ملوش في السوحة في الطماطم ماشي، هيقول لها المساله فيها قولان ماشي، تقول له يعني هي مولانا؟ يقول لها قولان ماشي، وخذي بالاحوط هي الطلقه الكام؟ تقول له والله يا اخويا كنت انا يعني هو قال لي عليه الطلاق، قال لي خلاص خدي بالاحوط هو مختلف فيه بس هتبقى طالق ان شاء الله. ينفع يا اخوانا؟ ينفع؟ ده العلماء اتفقوا على انه لا يجوز الاخذ بالاحوط لا في الاحوال الشخصيه ولا في النكاح ولا في هذه الاشياء، ده خراب بيوت. الاخذ الاحوط ده في العباده فقط، في مسائل العباده، اما في المعاملات ده خراب بيوت. احوط ايه؟ احوط ايه فيها؟ مفيش احوط. واحد يقول لك انا ناسي والله ماشي، طلقت مراتي مرتين ولا ثلاثه؟ والله يا اخوانا ما بهزرش، انا فعلا بيجيلي اسئله غريبه الشكل، وللاسف من اخوه برضه بيقولوا مين اللي سال، وانا سالت شيخ اسمه كذا، غريبه الشكل سبحان الله، اروح للشيخ اللي كذا ده ماشي وعشان اعاتبه ولا بتاعه ولا اكلمه، يقول لي اساسا سمحت اخ كان تيالي كده